الرابع من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، يوم السبت 23 من شهر رجب لعام 37 و400 للهجرة. نسأل الله العون والتوفيق. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها يا رب العالمين. ونبتدئ هذا الدرس كما قد عودناكم بملخص عن الدرس السابق. فأقول وبالله التوفيق، سبق في الدرس الماضي بيان حكم النجاسات، فذكرت أولا عدة تعاريف للنجاسة، ومنها أنها عين مستقذرة شرعا يجب التطهر منها. ثم ذكرت ثانيا قاعدة مهمة في هذا الباب، وهي أن الأصل في الأشياء الطهارة، فلا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل. ثالثا ذكرت لكم حكم إزالة النجاسة، وأنه واجب عند جمهور الفقهاء، والدليل على ذلك حديث صاحب القبرين، وفيه وكان الآخر لا يستنزه عن البول، والدلالة منه أو الدلالة في هذا الحديث أنه لا يعذب الإنسان إلا على ترك واجب. ولهذا ينبغي المبادرة إلى إزالة النجاسة من البدن أو الثوب أو البقعة. رابعا ذكرت أنه لا يشترط النية لإزالة النجاسة، وهذا باتفاق المذاهب، ومتى زالت من غير قصد من المكلف فقد حصلت الطهارة. خامسا أنواع النجاسات، فمن أنواع النجاسات أنها حسية ومعنوية أو عينية وحكمية أو تنقسم إلى ثلاثة أقسام، مغلظة ومخففة ومتوسطة. سادسا ذكرت الأعيان النجسة وهي أولا غائط الآدمي وبوله صغيرا كان أو كبيرا، وسواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة، وسواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة. وذكرت أنه قد نقل الإجماع على ذلك الماوردي والنووي والعراقي، وأن من أدلتهم أحاديث الأمر بتطهير النعل من الأذى أو الخبث، وأحاديث الأمر بغسل البول، وحديث صاحب القبرين، وكذا الأحاديث الآمرة بالنجاسة. وذكرت أنه يلحق بالبول المذي والودي للأمر بغسل الذكر من المذي، وأما المني فالصحيح أنه طاهر لأحاديث فركه بالأصبع من الثوب وهو يابس، وكذلك ما أثر عن ابن عباس أنه بمنزلة البصاق، وأيضا لكونه أصل خلق الإنسان. وأما رطوبة فرج المرأة فالأصل الطهارة، وفصل بعضهم فقال إن كانت الرطوبة تخرج من مسلك الذكر يعني عند الجماع فهي طاهرة، وإذا كانت أي هذه الرطوبة طاهرة، وإذا كانت تخرج من مجرى البول فهي نجسة. ثم ذكرت من أعيان النجاسات لعاب الكلب، أو ذكر الشيخ أن من أعيان النجاسات، الشيخ الشوكاني رحمه الله، أن من أعيان النجاسات لعاب الكلب، وذكرت أن في نجاسته خلاف، فمنهم من قال هو نجس ومنهم من قال ليس بنجس، ولكل دليله، وكلا القولين عندي قوي، لكن الأحوط هو قول الجمهور القائلين بنجاسته، للأمر بغسل وتطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وللأمر بإراقته، إذ لو لم يكن نجسا لكان في إراقته تضيعا للمال، والله أعلم. وأما سائر جسده فعلى قول الجمهور أنه نجس، وذهب مالك رحمه الله إلى أنه طاهر حتى ريقه، حتى ريقه طاهر. وذهب أبو حنيفة ورواية لأحمد رحمهم الله إلى أن شعره طاهر، وهي التي صححها ابن تيمية رحمه الله. والأحوط والله أعلم ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من أنه إن مس الكلب وعلى يده رطوبة أو على الكلب رطوبة فإنه يغسلها، على رأي أكثر العلماء، وإن لم يكن على يده أو على الكلب رطوبة فإن اليد لا تنجس، يعني ولا يجب الغسل في هذه الحال. ومن الأعيان النجسة التي ذكرها الإمام الشوكاني رحمه الله الروث، ذكر الإمام الشوكاني أن من الأعيان النجسة الروث، حيث قال: والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع ولعاب كلب وروث ودم حيض ولحم خنزير، وفيما عدا ذلك خلاف. فالروث هو رجيع الدابة، والروث نوعان: روث ما يؤكل لحمه، وروث ما لا يؤكل لحمه. فأما روث ما يؤكل لحمه من الإبل والغنم والبقر ونحوها فبوله وروثه ولعابه طاهر. ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والغنم ونحوها بوله وروثه ولعابه طاهر على الأصل. وما يتغذى بطاهر فهو طاهر، وهذا مذهب المالكية والحنابلة، وهو اختيار الشوكاني في النيل، يعني في نيل الأوطار، واختيار الشيخ ابن باز في مجموع فتاويه، والشيخ ابن عثيمين في لقاء الباب المفتوح، وشيخنا النجمي رحم الله الجميع. واستدلوا بالأصل كما مضى استصحابا للبراءة الأصلية، واستدلوا أيضا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، ولو كانت نجسة لم يأذن لهم بالشرب ولا أمرهم بغسل الأواني. واستدلوا أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة في مرابض الغنم، وهي لا تخلو من البول والروث. وأما النهي عن الصلاة في معاطن الإبل فالعلة هنا تعبدية وليست النجاسة. وقيل أن العلة فيها أن العلة في ذلك أن في هذه الإبل طبيعة شيطانية وأنها من الشياطين. واستدلوا بحديث صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها من الشياطين. وقد صحح هذا الحديث بعض أهل العلم وحسنه آخرون. ومن الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير، وكذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها أن تطوف وهي راكبة، فقالوا ففي إدخال البعير المسجد دليل على طهارة بوله وروثه. ومن الأدلة أيضا حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. وقال ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات وبول ما أكل لحمه وروثه طاهر، لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيسه، بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة رضي الله عنهم. وقال أيضا في الفتاوى وقد بسطنا القول في هذه المسألة في كتاب مفرد وبينا فيه 14 دليلا شرعيا وأن ذلك ليس بنجس، والقائل بتنجيس ذلك ليس معه دليل شرعي على نجاسته أصلا. انتهى كلامه. وقد نقل ابن حزم رحمه الله في المحلى كثيرا من الآثار الدالة على طهارتها، أي على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه. أما روث وبول ما لا يؤكل لحمه فإنه نجس باتفاق المذاهب الأربعة، وحكي الإجماع على ذلك كما حكاه ابن قدامة في المغني والنووي في المجموع رحمهم الله. ومن الأدلة على ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. الحديث. وقيل أن ركس هي لغة في رجس، ويدل لذلك رواية ابن ماجة وابن خزيمة هي رجس، والرجس هو القذر. وقالوا أيضا إن سبب تحريم لحمه هو خبث مأكله، فبوله ورجيعه كذلك. إذن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، وأما روث وبول ما لا يؤكل لحمه فنجس. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله دم الحيض، قال وروث ودم حيض، فدم الحيض ويلحق به دم النفاس نجس، وهذا بالإجماع. وممن نقل إجماع على ذلك النووي في شرحه على صحيح مسلم، والقرافي في الذخيرة، والعيني في عمدة القارئ، والشوكاني في نيل الأوطار. ودليلهم على ذلك حديث أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، فكيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. ومعنى تحته يعني تحكه، ومعنى تقرصه أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل. فدل هذا على نجاسته للأمر بغسله بالماء. وعن أم قيس بنت محصن رضي الله عنهما قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، قال: حكيه بضلع. واغسليه بماء وسدر. وما نحكيه بضلع أي فركيه بعود ونحوه، يعني تفركه ثم تغسله. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فهذه الأدلة كلها تدل على نجاسة دم الحيض، ويلحق به كما ذكرت سابقا دم النفاس. وهنا سؤال: ما حكم بقية الدماء كالدم المسفوح ودم الآدمي ودم الشهيد ودم ما لا نفس له سائلة؟ أما الدم المسفوح فقد حكى كثير من العلماء الإجماع على نجاسته، وممن حكى الإجماع على ذلك الإمام أحمد كما في شرح العدة لابن تيمية، ونقله ابن القيم في إغاثة اللهفان، وكذا نقله ابن حزم، وحكى الإجماع أيضا ابن حزم في مراتب الإجماع، وهذا إذا كان الدم كثيرا، يعني أن يسيره يعفى عنه. وأقره أي على أن الدم المسفوح نجس، أقره على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نقد مراتب الإجماع ولم يتعقبه. وممن نقل الإجماع أيضا ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، وابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد، وابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن، والقرطبي رحمه الله في تفسيره، والنووي رحمه الله في المجموع، والقرافي رحمه الله في الذخيرة، وابن حجر رحمه الله في الفتح، والعيني رحمه الله في عمدة القارئ. وممن قال بهذا القول الأئمة الأربعة، وهو الذي يقول به الشيخ بن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحمهم الله جميعا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإن الدم المسفوح لم نعلم قائلا بطهارته. انتهى من مجموع الفتاوى. ومن أدلة من قال بأن الدم المسفوح نجس قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما أو لحم خنزير فإنه رجس. فكلمة رجس المراد بها هنا المعنى الشرعي، وهي النجاسة، لا كما قاله بعضهم من أن المراد هنا المعنى اللغوي. كلمة رجس هنا تحمل على المعنى الشرعي. قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره: الرجس النجس والنثن. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة: والرجس هو القذر والنجس الذي يجب إزالته. انتهى. وقال بعضهم أن المراد بالآية التحريم لا النجاسة. ولو قيل بهذا لكان في ذلك تكرار، يعني لو قيل أن المراد في الآية التحريم لا النجاسة لكان في ذلك تكرار، لأن التحريم قد جاء بيانه في أول الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، فقد ذكر التحريم في أول الآية. فلو قيل بأن المراد بالآية فإنه إلى آخرها فإنه رجس أن المراد التحريم لكان في ذلك تكرار. وقال بعضهم إن الضمير في قوله فإنه يعود إلى آخر مذكور، كما قال الشوكاني رحمه الله في الدرار المضيئة، في الدرار المضيئة قال: ولو قام الدليل على رجوع الضمير في قوله تعالى فإنه رجس إلى جميع ما تقدم في الآية الكريمة من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير لكان ذلك مفيدا لنجاسة الدم المسفوح، ولكنه لم يرد ما يفيد ذلك، بل النزاع كائن في رجوعه إلى الكل أو إلى الأقرب، والظاهر رجوعه إلى الأقرب وهو لحم الخنزير لإفراد الضمير. انتهى كلامه رحمه الله. فهو بهذا يقول أنه ليس في الآية دليل على أن الدم المسفوح نجس، وأن الضمير يعود إلى آخر مذكور. والصحيح أن الضمير يعود لجميع ما ذكر، يعود إلى الميتة والدم ولحم الخنزير، والدم المسفوح ولحم الخنزير، كما قال ابن أبي العز في تفسيره، وكما قاله أيضا ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير، وكما قاله الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع في مجموع الفتاوى وغيرهم رحم الله الجميع. وأن المراد في الآية فإنه رجس أي فإن المذكور في الآية رجس، أفاده ابن عاشور، يعني المذكورة في الآية من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير رجس، هذا أفاد ابن عاشور في تفسيره. أو إن قوله محرما صفة لموصوف محذوف تقديره شيئا محرما، والضمير المستتر في يكون يعود على ذلك الشيء المحرم، فالمعنى إلا أن يكون ذلك الشيء المحرم ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. وهذا أفاده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجموع الفتاوى. فالآية دليل على نجاسة لحم، على نجاسة الدم المسفوح، وعلى نجاسة هذه الثلاثة المذكورة. وكذلك استدلوا بحديث أسماء رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بغسل دم الحيض. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه عليه باب غسل الدم. قال الشافعي رحمه الله كما في الأم: وفي هذا دليل على أن دم الحيض نجس، وكذا كل دم غيره. واستدل أيضا بحديث المستحاضة فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فاغسلي عنك الدم. ولفظة الدم لفظة عامة، وقالوا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها اغسليه، أي اغسلي أو اغسلي دم الحيض أو الاستحاضة، بل قال، بل جاء بلفظ عام: اغسلي عنك الدم. والألف واللام تدل على العموم في كلمة الدم. واستدلوا أيضا بالإجماع كما قد ذكرت سابقا، وذكرت من حكى الإجماع على ذلك. واستثنوا الدم اليسير وما يشق التحرز عنه، أي من الدم المسفوح، استثني منه ما يعفى عن يسيره، أو أنه يعفى عن يسيره، يعفى عن يسيره. وهذا القول يعني بأن الدم المسفوح نجس هو الذي عليه عامة العلماء سلفا وخلفا. والدم المسفوح هو الدم الجاري الذي يسيل، ولم يعرف عن أحد من علماء هذه الأمة وسلفها القول بطهارته فيما نعلم. وأن أول من شهر القول بطهارته من المتأخرين هو الإمام الشوكاني رحمه الله، ثم تبعه صديق حسن خان، ومن بعدهما تبعهم الشيخ الألباني رحم الله الجميع، ومن ثم عم القول وانتشر وأصبح فيه أخذ ورد بين طلاب العلم. وقالوا أنه لا يوجد دليل على نجاسة الدم المسفوح، فيبقى الحكم على الأصل وهي الطهارة. قالوا: وقد جاءت السنة الصحيحة بنجاسة دم الحيض ولم يصح في غيره التنجيس. استدلوا بحديث وضع المشركين سلى جزور على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يصلي، وقالوا لو كان نجسا لخرج من صلاته ولا أمر بغسل ثوبه. وبقصة سعد بن معاذ رضي الله عنه أنه جرح في غزوة الخندق فضرب له خيمة بالمسجد يزوره النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وأن جرحه انفجر فسال الدم في المسجد، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء عليه لا سيما وهو في المسجد. واستدلوا بصلاة عمر رضي الله عنه لما طعن، استدلوا بصلاته وجرحه يثعب دما، أي أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما يعني يسيل. واستدلوا بقصة الأنصاري رضي الله عنه الذي كان يحرس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة ذات الرقاع، في غزوة أظنها ذات الرقاع. استدل بقصة الأنصاري حيث رمي بثلاثة أسهم هو قائم يصلي واستمر في صلاته والدماء تسيل منه، كلما أصيب بسهم انتزعه ثم الثاني ثم الثالث، فقالوا أو قال الإمام الشوكاني والألباني رحمهم الله: ولم يقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على هذه الواقعة، ولم ينقل أنه أخبر الصحابي أن صلاته باطلة. وكذلك جاء عن الحسن البصري رحمه الله قوله: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وهذا علقه البخاري في صحيحه مجزوما به. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه نحر جزورا فتلطخ بدمه وفرثه، ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يتوضأ، قال وهو أثر صحيح عنه. ثم قالوا: من حكم بنجاسة الدماء استدل بالآية السابقة، قل لا أجد الآية، وليس فيها دليل على النجاسة بل سيقت لبيان الحلال والحرام وسبق الجواب عليه، وأن القاعدة كل نجس حرام وليس كل حرام نجس، كما قال الصنعاني: لا يلزم من التحريم التنجيس. وقال بهذا أيضا يعني أنه لا يلزم من التحريم التنجيس، قال به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وأنت ترى أن هذا القول لم يذكره أي القول بطهارة الدم المسفوح لم يذكره إلا المتأخرون، ولا يعلم عن أحد من السابقين القول بنجاسته، والله أعلم. فهذا القول إنما قال به الإمام الشوكاني رحمه الله وتبعه كما سبق صديق حسن خان وكذلك الألباني، وهذه أدلتهم. والقول الصحيح هو قول الجمهور والله أعلم، هو قول الأئمة الأربعة، وبه يقول الشيخ بن باز وابن عثيمين وشيخنا النجمي رحم الله الجميع. وإنما نقلت هذا القول الأخير للفائدة، مع أن هذا القول الأخير له حظ من النظر، لكن الراجح أو الصحيح نقول هو القول الأول وهو قول الأئمة الأربعة، بل وغالب علماء السلف والخلف في أن الدم المسفوح نجس. يبقى معنا دم الآدمي ودم الشهيد ودم ما لا نفس سائلة، هذا سنرجئه بإذن الله تعالى إلى الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يبارك لنا في علمنا وعملنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.